لك انت مبدع. في اخوان لنا دار الشيخ ياسين بيقولوا في بيكاب لما اشتروه في عليه طبعا كمبيالات للشركة، اصحابه اللي كانوا شارينه سددوا بحدود كمبيالة او كمبيالتين من قيمته، فالان بيقولوا انه بدنا ناخده وندفع الكمبيالات احنا الباقي. كما لو اشتروا هني من الشركة مباشرة. فقلت لهم انا هذه الكمبيالات عليها فوائد حسب ما انا بعرف وحسب ما علمي يعني، فقالوا احنا بدنا ننزله في السوق نشوف قديش سعره وعلى هذا السعر بنمشي. مثلا قالوا مثلا ثمنه 4,000 دينار الان وعليه كمبيالات 4,000 دينار، فيجوز انه نسد الكمبيالات وناخذ البيكاب على اساس نفس المبلغ ما بدون فوائد وبدون ما بيجوز. ونحن سألنا الشيخ السؤال اليوم، قلت الشيخ إذا كان بيدفع للشركة نقدا كم الكمبيالات كليتهم عليهم 3,000 مثلا كمبيالاتهم، بحيث ندفعهم نقدا كم بكم منا؟ بيقول لك بدنا منك 2,800 دينار تدفعهم تجي ماشي هيك بجوز الشيخ بقول طريقة تخلص الشركة يعني. أنا بعرف أنه كان نقدا أي نعم فهذا بس بنت العملية ما هو احنا ما زدناش ده قيمة هو زاد هل اشترى هو زاد اشتريت بقيمتها يعني بقيمتها السطية كأني دفعت نقدا يعني. انا جيت على الشخص ببيع وبشتري بسيارات قلت يا عمي قديش ثمن البيكاب هذا؟ قال لي مثلا 4,000 دينار الان نقدا حقه ثمنه 4,000 دينار وعليه صاحب البيكاب الشركة لها عليه 4,000 دينار، فأنا هل بجوز إني أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟ طيب هذا معقول الكلام النائب التجاري إنه سعر السوق سعر الكمبياليات معقول؟ ضايل عليه ضايل عليه هو المبلغ زاد في الشركة. عفوا أنا سألتك سؤال، الصورة اللي أنت الآن عم تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فالسعر سعر الكمبياليات علما ان الكمبياليات مضاف اليها سعر النقد زائد سعر التقسيط. اي نعم صح مسدد من قيمتها. ما ليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلث ارباع مش مهم، المهم انه انت وجهه نظرك انه نحن راح نشتري بسعر السوق. مش معقول هذا الكلام، سعر السوق راح يكون أقل من سعر الكمبياليات يعني رجل. لا ما هو صدف إنه تقريبا نفس الشيء أستاذ. شوف هلا أنت شوف رأى معك نازلت شوي، قلت تقريبا. إنما من قبل كانت الدعوة إيش؟ إنه 4,000 سعره في السوق وهو عليه إيش؟ 4,000. مش معقول شيء هذا من ناحية تجارية. ممكن أسأل سؤال؟ بس سؤال واحد الله يهديك. جود عمو في بعض الشباب بحبوا جمع الطوابع، بحبوا الجمع يعني عندهم هواية انهم يجمعوا الطوابع. في مثلا زي هاي الطوابع عليها اشخاص طبعا ما بيجوز. لا يجوز ابدا متاجرة بالاصناف عملا لم الحفظ. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في شاب لهم بيسألني هذا الرأفت هذا شو يا سيرين؟ يقول الإمام تبع المسجد عندهم هذا بالنصر في بعض الصلوات هذا الكويتي الحديث لا غيره لأنه هذا بس مسجد الوالد هذا مسجد الوالد هذا مسجد النصر مسجد النصر إيه؟ لا. يقول إنه قال إنه ما في يعني قنوت، فهو قال ممكن إحنا ما ندعو بصوت مرتفع وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد العدل من الركوع كل واحد بسره، فهاي الحالة والطريقة هذه صحيحة من السنة لا. أو جائزة؟ لا ليش صحيحة من ناحيتين، الناحية الأولى أنه هون في إطالة الركعة الثانية على الأولى. أيوة. والسنة العكس. أيوة. الركعات كل ما لا بتنزل طولها. الركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير. أيوة. والثالثة شوية أطول وهكذا. فهذا عكس السنة بهذه الطريقة. أيوة. والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئا لم يكن كالقنوت يعني جهرا يعني كما لو قنت سرا قنت سرا لا شك أنه جاء بشيء غير مشروع لكن الذي بيقنت جهرا جاء بشيئين شيء غير مشروع أصلا والجهر به ثانيا فهذا أنكر من الأول فإذا ما في فرق بين من قنت سرا وبين من لم يقنت سرا لكنه دعا بأي دعاء لأنه في كل من الصورتين أي الصورة الأولى قنت سرا الصورة الأخرى دعا سرا فقد جاء بشيء ما شرع وكان ذكر الشباب أنه يقول قال في هذا العلماء منهم الشكر في ليلة أوتار هل هذا صحيح النقل تبعه؟ مو صحيح غير صحيح قلت له أنا يعني عجيب ليش بفعل هيك الموضوع وعندنا استراحة الجلوس بعد التشهد قبل التسليم فلا يتخيل أحدكم من الدعاء ما شاء ليش ما يستغل هالمكان اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بده رد الناس اللي بقنته أيوة. لأنه لما بيقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين منهم أحناف منهم شافعيين فلما بيعلن الملأ أنه أنا ما رح أجهر كل واحد يضي بما يشاء الشافي ما بيقنط وحصل على غرضه هو أيوه. هذا يعني بلاء المشايخ اليوم أنه إرضاء الناس أيوه. مش غاية اتباع السنة أبدا سبحان الله شيخنا يعني معناته موقع دعاء عائشة رضي الله عنها في الحديث اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تدعو اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله الحديث هو قبل التسليم يكون في التحيات بعد انتهاء من التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع بعدها يعني يدعو هذا الدعاء وهذا الدعاء عن عائشة غير مقيد بالصلاة غير مقيد غير مقيد أنا هيك لي في بالي غير مقيد أهلين أهلين فهو يستعمل على إطلاقه إن شاء دعا في الصلاة وإن شاء دعا خارج الصلاة لكن لا يجوز التزامه بالصلاة أيوة. بخلاف الأدعية التي كان يدعو فيها بالصلاة أيوة. يعني من قول فنتخير أحدكم الدعاء ما شاء يعني نقول الثابت في الصلاة لا شكل بشكل لكن ما بيلتزم آه. بيلتزم اللي جاء النص بأنه كان يفعله في الصلاة أيوة. أما ليتخير ما شاء يعني من الأدعية المشروعة في هذا الدعاء أيوة. لكن ما بيتمض عليه ويترك أيوة. الأدعية الأخرى أيوة. طيب بالنسبة حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين كذلك أدعي عمي لما سألوا يعني هذا الفقر دعوة الدعاء شرحه عن سؤال في بس مش عارف هو الحديث يعني بما معناه قال انه سيأتي زمان على امتي فيه شباب صاغري السن او حديثي السن اينما وجدتموهم اقتلوهم هذا حديث صحيح ومقصود فيه الخوارج حدفاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم وهذا اللي جاء فيهم قول عليه السلام لما قسم قسمي بين الصحابي فقام رجل هو هل ابتدع بدعية الاعتراض على الأمراء قال يسموا فيما بعد الخوارج قال له يا رسول الله اعدل قال له ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت إلى أصحابي عليه السلام قائلا: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، سيماهم التحليق تحليق الرؤوس، فأينما وجدتموهم أقتلوهم. هذا الحديث هو أصل حديث الخوارج، وإله ألفاظ وروايات كثيرة وصحيحة، منها أنه سيكون أقوام حدثاء الأسنان يعني شباب أخان ضعفاء الأحلام يعني العقول، يحقر أحدكم صلاته إلى آخره. وهذا حديث صحيح، لكن المقصود به الخوارج الذين يخرجون على النصوص الشرعية والتي تحملهم على الخروج على الأمراء والحكام فيثيرون الفتن ويجرون الدماء بين المسلمين. وهذا بينطبق تماما في العصر الحاضر على من سموا بجماعة الهجرة والتكفير، إذا كنت سمعت بهم. طبعا مصر. نسأل أبو محمد سؤال مشان عمي، السؤال لك يكون بس أبو محمد يفهمنا صورة. هذا في أخ من الأخوة طبع كتاب عندنا، هو من أهل غزة من الضفة الغربية، صار له تقريبا سنة ونص، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب ونباع الكتاب، فهو ما بيقدر يجي لهون يأخذ المبلغ، فحاطت حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه نحط له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه. فبحكي لغازي بقول له تفهمني شو منه، هو الرجل أجا شخص وسيط يعني. مهم غازي قال لي والله ما بدنا نعرف الحساب هذا، احنا بصيبنا إثم ولا ما بصيبنا إثم؟ قلت له إن شاء الله بنسأل الشيخ ونعرف كيف. طبعا إحنا إذا كان وضعنا إحنا الحساب إله الحساب هذا حساب يعني مبلغ أبوه وضعوا لي إياه هون المبلغ. بس أنا بقول عشان أبو محمد حساب التوفير إله يعني بيستفيد. هاي الله هو بيعرفك فيها. زي أي حساب في البنك. والبنك بيستفيد من المبلغ هذا استفادة كبرى، خاصة حساب التوفير لسه حساب الطلب أهوى. لأن حساب الطلب البنك لما بنظر إله هذا الدفتر معناته توفير. توفير أيوة توفير. هذا التوفير ما هو بياخد عليه فائدة وبربطه لمدة معينة. عرفت كيف؟ ليش يعني مدة معينة؟ يعني مثلا بربطه لثلاث أشهر لست أشهر وبعدين بياخد عليه فائدة. إذا كان سحبه قبل الموعد أيوة. مثلا بكون متفق مع البنك إنه ياخد عليه 6% أو 9% أيوة. إذا سحبه قبل الموعد أيوة. بتروح عليه الفائدة المقتطعة من أيوة. طيب هذا البنك بيعتمد فيه هو والحساب اللي أجل على أساس يقرض هذا المبالغ لتجار ياخذوا منه قروض أيوة. ياخذها 9% مقابل ربا. نفس هذا نفس البنوك الثانيه مقابل ربا. يعني هذا بنك الاسلام نفس يعني بخيط البنوك والطريقه والله نفس الطريقه اللي بعرفش الاسلوب بالضبط، اما هذه اللي بتتبعوها هذا سن جميع البنوك. السلام. هذا الوسيط اللي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟ لا يزال نعم موجود. ايه بده يمر بكره بس هو ما راح يقدر يوصله، ما راح يقدر يبلغ الرجل، جاب الدفتر وما بده يرجع. هون صعب رجوعه، صعب دخوله، هيك اللي فهمته. طيب صعب ابلاغ الخبر، هذا اللي بدنا اياه، بدنا نشوف نبلغ الخبر. هذا هو، فانت بلغوه المبلغ يعني محرز. بحرز والله عم يسوق وصل 1000 دينار. بنحط 1000 دينار عادة فيما تعلم في صندوق الأماني. بنحط ما لهم علاقة ال ال ال ال شو بياخذوا؟ والله حسب حجم الصندوق وكبره، هذا في مثلا 25 دينار، في 50 دينار، في حسب حجم الصندوق وسعته يعني. أيوه. طيب ألف دينار شو بده؟ بده صندوق صغير. أين أظن فيه؟ اقترح عليه أحد شيئين، إما يبعد شخص من طرفه أمين يستلم هذا الحق ويأدي له إياه، وإما أنه تحطوه أنتو في صندوق أماني بحيث أنه بيدفع أجر شهري أو سنوي، ما أدري سنوي. يمكن هو شغلة الصعوبة للتوصيل المبلغ بعد قرارات جديدة، شغلة المخايفين دعم للانتقال. بالنسبة ل يعني إرسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة، وبعض الإخوة شيخنا سأل هذا السؤال على انه الشيخ شو بيقول في متاجر في العمله. قلت له انا بقول الشيخ ما بجوز هذا نوع من انواع الثمار. قال ليش؟ طب ما هي العمله اللي احنا بنشتريها عمله بدل عمله، وهي العمله لواحد وهي لواحد. قلت له هذه مش لواحد، هذه الليره مش قيمه الورق، قيمه النقد اللي تشتغلوا فيه. فمن ناحيه ورقيه هذه ورقه، لكن من ناحيه الفائده تبعتها العمله بتغلى بتطلع. فالشيخ بيقول انه في هذه ثمار إلا لحاجة. فقال إن إحنا حاجتنا أحيانا كوننا سواقين على الخط تحتاج لمبالغ كبيرة. قلت له أنت حسب حاجتك بتصرف. لا هو بيقصد حاجة يعني تجارة. لا تجارة قلنا لا ما تجارة. لا بقول إنه إحنا لأنه سيارة بنصرف كثير حاجتنا، ولكن بنصلح سيارة وقطعها وشي، فمن هنا الحاجة مش مبادر. قال ما بنأخذ العمل ورق بنبيعها، ما بنتاجر فيها، نصرف حسب حاجتنا، بس حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير. قل له انت حسب حاجتك. هذا اخونا حرمة التبادل هاي او القيمة، لانه ما له قيمة كبير. يعني الان واحد اشترى، واحد عمي هلا عنده 10,000 دينار اردني يملكها، بسمع الاخبار ان الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات، حولها كلها لدولارات أمريكية. هالدولارات هاي اللي نفرض اشتراها كان دولار مثلا مفهومة، اي نعم، ربح بعد سنتين ثلاث دولارات في السماء دخلوا بيبت ونزل الدولار، وهذا صاير مرارا وتكرار. بس الخوف من الدينار ينزل اكثر من الدولار. شو بتقول له؟ حولت السؤال مش لتجارة، انت حولته من سؤال من تجارة الى شغلة تانية، انه انت بدك تحفظ قيمة فلوسك من دينار اردني مثلا الى دولار. صارت تجارية بالحالة اوتوماتيك، وهل يجوز؟ هذا عاد الجواب عند الاستاذ. انا بقول واحد يصرف للحاجة، اما يشتري شان تاجر قليل او كثير ما بيجوز الحفاظ على قيمة. أما نقول نحن هيك وهيك، ونحكي هيك وهيك. واحد عنده عملة مثلا سورية، السوري هون ما بيمشي الحال، بيروح عن سمان عند البران الآخرين، بده يعيش هنا، بده يحول العملة هاي إلى أردني بالزايد بالمائس، ما بيفكر. هذا معنى للحاجة، بالزايد بالمائس ما بيفكر، يحولها لأردن لأنه هو بحاجة. أما واحد بيشتري الآن السوري على أمل أن السوري يتحسن، فإذا يفاجأ بأنه نزل بزيادة خسر. طيب هذه مقامرة، أنا بسميها مقامرة. مقامرة هي نعم. طيب انت شو حكيت هلا عن العمله العراقيه؟ هذه مضاربه مقامره 100%. طيب بس هلا في هون في سؤال مختلف عن صحيح، هي مقامره 100%، تعبير جميل وصحيح. في مقامره مو بالمية، في مقامره بالمية 50% 60%. برضه حرام، برضه حرام. يعني هذا انسان لما بيشوف الدولار الامريكي سعره ثاني، هو بيحول العمله الاردنيه تبعه الى دولار امريكي،

طب ما هي هلا الاستاذنا بتعرف كيف بيبيع وبيشتري بالذهب. افرض انا اشتريت ذهب، على فرض اشتريت ذهب، بقدروه هلا عندنا تبعين الذهب كيف بتقدروا قيمه الجرام؟ برفعوه بالدينار الاردني وبنزلوه اي اساس؟ على اساس الدولار. بيجوا بيقولوا مثلا عالميا اليوم الدولار للاونصه ب 400 دولار. هلا امبارح كان الأونصة الذهب 400 دولار عالميا. شو اسمه قيمته؟ بقدره بقيمة الذهب بالدولار. لما ينزل الدولار بقدره كمان قيمة الذهب بالدولار. بينزل الذهب ولا بينزل بقيمة الدولار؟ دائما بلحقه بالدولار. انت الان زي ما ذكر الشيخ انك تشتري ذهب بالدينار الاردني تبعك، فبشكل عام بتحفظ الدينار تبعك بهالذهب افضل من لو اشتريت دولار. هذا الواضح يعني، هذا معروف. ما هو نفس الشيء، بقدروه بالدولار ولو قدروه بالدولار. انا ما انت قلت الدولار بطلع بنزل. هلا وانا مالي اقتصادي، تتصور انت ولو على بعد عملة أقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها ولا ما تصور؟ هذا إشي أكيد فيه. أكيد؟ كويس. تتصور الذهب يروح قيمته؟ لا أيوة. بس بقى خلاص يا أستاذ، هذه وضحتها. الذهب بضل ذهب خلاص. وأنت لما بتقول أنه الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات، هاي هي الذهب اللي عم نحكي عنها نحن، انه هي الدولة القوية لما بيكون من مصلحتها انه ترفع قيمة العملة تبعها بترفعها، لكن مو بالطريقة اللي انت قلت آنفا انه لا ما بيطلع بي اذا ترفعها. ترفعها بطريقة اقتصادية. صح ولا لا؟ انتبهنا هلا ومخالفة بالجر مخالفة، لكن طبعا مخالفات ليست كلها بنسبة واحدة. أيه. كما قلنا آنفا عدنا قنعا بدعاء الرسول للمقصرين وللمقصرين يعني مرة واحدة، أما هو قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال من المقصرين؟ جبر خاطر. فأخونا عدنان قنعان يعني بهذا. السلام عليكم. وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق. كان مؤذن يعني بس انتظروا الإقامة. إحنا يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعرب، فدخولنا على الحرم أول شيء تحية مسجد ما عرفناش نعمل نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي، لأنه يقال تحية مسجد الطواف. ثاني شيء بدنا ندرك الظهر، أنا بدي أذكر إذا الطواف كان نصلي قبل ما نصلي العصر مع الجماعة. فاللي عملته أنا إني صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء الحرام، وعطفت عليها نية تحية المسجد معه. وين ما صليتهم كان مقيمة صلاة العصر بدهم يقيموا، لا هم أفتكر إحنا طفنا شوي قبل ما يقيموا. أنا ما طفت، أنا طفت شوطين ثلاثة وقاموا الصلاة صليت معهم ثم كملت الصلاة. ما هو الشيء الصحيح اللي الواحد يسويه في مثل هالظرف داخل المسجد مؤذن العصر يحق له الجمع؟ هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟ أربعة ثانية، على أساس إنه في المسجد الحرام بضلك على القصر. إيش فرق مهرجون بقي؟ بقي أياما يقصر الصلاة. إيش هذا ثاني تحية المسجد ما في بيكبر. كيف ما في؟ هو أولى بالتحية من غيره. هل الطواف بديل عن قبله؟ لا، هذا كلام غير صحيح، لكن هذا بينطبق

حتى في عمره في طواف وداع في من أخطاءه وفي تجديد عليه. لا غاتي يعني أنا قلت له مش أفضل أن الواحد يكون أسرع. ما في بالنسبة لعمره طواف وداع، هذاك خاص بالحج. بالعمره ما في طواف للترويح أبدا؟ لا هي تروح يعني هاي طواف وداع ما في. ما هذا خلص يعني إذا ما صليت المغرب بضلك ماشي. تمشي على طول. والله بالنسبة لنا بيكون إن شاء الله شيء ما نواصل. طب واحد هنا إلى أجل. يعني أنت مكان أنت مطاف كل ما أكثر يكون أحسن. طواف لا في الطواف اسم وداع كما هو الشأن في الحج ما في. طيب أنا بقول الحج هل يصلى بعد الوداع؟ كيف في حجر إسماعيل كان؟ إحنا معاه سألنا اللي هناك في أنا عندنا من الطواف وداع ضروري يصلي في مقام إبراهيم أو يصلي مقام إبراهيم أو يصلي في حجر إسماعيل؟ كيف يصلي مقام إبراهيم وإيه؟ ثم في حجر إسماعيل كما ذكرت. خلصت هذا من انتقاد كان يوجه إليك. أنا صلينا في حجر إسماعيل صلاة نافلة مطلقة تقربا لكن ربط في هذا ربط في هذا الربط الخطأ الربط الخطأ حتى في طواف الوداع ما تروح شيخ يعني بجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخنا؟ ولمن لا يجوز؟ هو الرسول قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت. وإن هي البيت مع الحجر قديما كان. أبد. تعرف حديث عائشة ولا لا؟ ما أعرفه. طيب ما عرفته الآن؟ عرفته أنا. طيب إيش بعطيكي كلام؟ يعني كان في أبن سمعت سؤال قبل إنه هل يجوز الصلاة داخل البيت؟ طبعا يجوز الرسول صلى لكن يجوز انه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها وراء الجدار اللي بحيط بالحجر كثير يعني بيقطعوا بيدخلوا في حجر اسماعيل وكملوا الطواف بمعنى بيطوفوا حول الكعبة المكعبة هذول ما بصح طوافهم لأنه ما طافوا حول الكعبة الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر ولذلك قال عن السلام لعائشة لما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لا أصلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عازم الشرك لأذنت الكعبة ولأذنت على أساس إبراهيم عليه السلام الصلاة في الكعبة يقرا ايه قراءة صامتة موجه جديد اي سر قراءة صامتة وراء مؤمنين فركع ونسي ان يقول الله اكبر نجهل يا الله اكبر انا اعتقد حال الامام انه يصلي لوحده إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته نسي أن يرفع صوته مش فما كبار ونسي أن يجفع ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة قيام الركوع والتكبيرة للسجود وهذا في المسجد ولا زائد جماعة عادية في منزل في منزل هذا وهذا ممكن يقع لأنه مش محتاج يعني ما بيني وبين زوجتي كانت وراي فأنا ما أعتقد إني أصلي فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح عليها ركوع عجيب فهون عاد شو الحكم ماذا عليها وماذا علي صحيح كيف الصورة يعني هي مو شايفة ركوع سجود لا هي مو شايفه فكرت الركوع كثير يعني هي وجهي صار بالضبط انا قلت لها انت مو شايف لا والله اعلم يعني مو شايف يا اما انا كنت ساجد وهي ساجد انا ساجد تسجدون ساجد وكبرت سرًا وهي راحت هي معقوله هي معقوله هي معقوله هي واحده من يعني حال إذا كنت لا شعر مثلي أنه أنت كنت راكع ولما رفعت الركوع رفعت سرعة زدت للسجود يعني هيك عداء بس الآن يعني لا يعرفون يعني هذا العهد بها أي طيب على كل حال بس يا سيدي حتى بنفرض احنا يعني سؤالنا انه فات عليك واحد ليش نحن لا توصي حديث يعني ما راح نفر من الجواب لكن بدنا نتصور الواقع الغريب يعني كيف وقعت هي غالبا الله على الله على انا لا اذكر يعني اذكر انه راح عليها واحد من اما ركوع فالاصح انه بدي يكون انا سجدت السجده الاولى قبل سجدي قمت الان ثم سجدت وانا يعني أكبر طيب هي شو سويت بعدين؟ يعني أدركت إيه أدركت تداركت إيه آمت خلص لا مش آمت يعني سجلت سجلتين ولا لا؟ لا إيه بدها تعيد الصلاة هي بدها تعيد الصلاة وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتم فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت قلت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي فلو أن تابعت في صلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتها قائما مش في حال صلاتها لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راح عليها سجد يعني ولا راح السجدتين يعني خليد أول الحالة راح عليها سجد عليكم مثل بعض يعني أي نعم هل يختلف وراء لو كان هذا الكلام تبقونه؟ لا كلاهما شو اسمه ركن فإذا فات الركوع كما لو فات السجود كلاهما ركن من أركان الصلاة لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها هي أنت مثلا سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعتي أو غيره مثلا تمت إيش بين السجدتين لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما هي بطلت صلاتها ما في مجال التدارك شايفون سد من أخيري سيدي هاي لو فات آمن إمام والمأموم بعد واقف وساعتها بعدين ركع يعني صار بينهم فرق حالتين هل تفسد؟ طبعا إذا ما في عذر بطل صلاته لأنه ما شارك الإمام في ركن حتى ركن واحد ما شارك بس كنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو أخونا تنبه وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود تقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب السجود السهو تجيب هي ركعة اللي راحت عليك هذا الركعة بسبب الإمام هو نحكي عن قصة هذه بسبب الأمة بسبب هذا صلي كامل طيب سيدي هل هناك مدى بلدي لتذكر الإمام أو المأموم الإتيان بسجود السهو. أنا ما تذكرت إني شهيد. لا ما في مدى لو غلطنا. تذكرت إني من غرفة ولا غرفة ثانية. أو ثاني يوم. أو ثاني يوم. لأنه كثير من المضاعف. تذكرت ثاني يوم إنه بارح بالأمس صلاة الظهر عملت كذا. وكنا نصلي صلاة الظهر ثاني يوم. تأتي بها. نعم حتى لو ثاني يوم ثاني يوم مهما كان. شيخنا بعثتها بدها تصلي كيف؟ تجيب تعيد الصلاة معلوم لابد فاش تروح بتبلغها بالتليفون لا هي موجودة خلاص تقوم تصلي الآن بيقول الشيخ بدها تجيب الصلاة كاملة يعني الظهر كانت عصر المغرب اليوم ما بتعرف سيدي شو هي صلاة الظهر ثلاث ركعات العصر أربع ركعات ايه فبدأ تعيد اللي يعني لو كان صلاة الظهر ولا ليل بدأ تعيد صلاة الظهر أربع ركعات في الوقت نعم على نية ما نسيت. طيب الآن برضو سؤال ثالث أنه أحسن أنا إذا ما جبتي بعيد ركعة هل نبدو بعيد الصلاة كل بعيد بعيد ركعة الإمام يسجد سجود السهو هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهل الإمام وما راح عليها أحد الأركان هاي فتأتي بركعة راح عليها هذا إذا سوي الإمام السهو لا لا لا لا لا لا هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الإتيان بهذا الركن نتيجة خطأ منها فبتعيد الصلاة كلها أما إذا كان نتيجة سهو الإمام فبتعيد الركعة اللي راحت عليها اللي راح عليها هذا الركن قلت له بعدين لو بعد يوم بعد يوم مرضى من عيد الركعة الآن عم نحكي أنا بعد يوم لا لا لا برضه كمان هون أنا سألته هل هناك حد زمني للإتيان بسجود السهو يعني اليوم سجد أنا مفروض اني مباشرة ادارك وسيد فذكرت بكرة فذكرت بالغد انه كان علي بالامس سجود السهو فقال في السجود السهو فانت بس سجود السهو سؤال عام اما هذه الخطأ اللي بالصلاة الشهر كان بدها تعيد الصلاة كلها يغض بغض النظر بغض النظر فانت قلت له لو انك سجدت سجود السهو وهي ما اداركت فإذا دارك في حينه دارك مش الحال أما لو بقى خمس دقائق تذكرت ما بلا فيه فبسيدي الآن الإمام قام لبقعة الثانية وهو قام متعجب زعب في البيبرة بقعة الثانية بعد السورة فنسي الفاتحة مش الفاتحة نعم بعد أن أقوم بالسورة جهلي اللي وراء الآن متى تذكر أو متى تذكر بدأ يقرأ بالسورة متى تذكر لسه في أولها ما تذكر لسه فاللي وراء الآن قال له سبحان الله استفتح عليه قال له سبحان الله ما أدرك وما أعرف إيش ما استفتح الله هل اللي وراء بقول له إياني يبتدي يقرأ وراء حتى يحس أنه عليه اللي قال الفاتحة يعني يجهر المأمون بالحمد لله رب العالمين ظل كبير ما كان ما يلبه إذا كان ما فيهم بالتشبيه يقرأ ينبه وما الحال الإمام يسجد السجود لابد يعني أنت الآن إذا تجاوب مع المذكر نعم. وقرأ الفاتحة وما تابع الصلاة وقرأ السورة بعد الفاتحة لابد بالنهاية من السجدتين يعني أنا فهمت منك غرضك وتأكيد اللي لك في السابق أنت تقول على قرب أن أنت من تفسر الحديث أن لكل سجد لكل سهو سجدتان منه تمام أي سهو أي سهو ولو ترك سنة ولو ترك سنة بخلاف ما لو ترك عمدا لو ترك عمدا خلص تسقط مثاله قرأ الفاتحة وركع فإن كان ركع ناسيا لما بعد الفاتحة سجد إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصا ما يجد حسب النية طبعا إذا كنت سيدي ما عندك تفصيل بالنسبة للسجود السهو كل سهو مهما كان كما قال عليه السلام ريحنا الله يجزيه الخير يعني لو دخلت بكتب الفقه يضيع الإنسان بين خلاف المذاهب مرة قلت لك سألتك أبو مالك أنا شيء قلت لك ما تجلس سألتك ونمر يعني هو أبو مالك وقت أنه هذا الخطأ اليسير جدا يعني كانت تساوي ايش هي قلت لك طب اختار من الزوج هو ما يدري ان الشيء يسير جدا يعني ما بيصير ما بيصير انا شيء بيورط انا لا بالورطه كلامك صحيح عليه اثبات ولا ما عليه لا كلامك صحيح لا دائما ابو يحيى شو سندك؟ من ذاق عرف الشيخ معناته انه كان امام في صلاة سرية وساعة عن قراءة الفاتحة فبده يسجد سجود السهو وما ما بيعرفوش ليش سجد سجود السهو. اذا سيء عن قراءة الفاتحة. مو سرية الصلاة سيء عن قراءة الفاتحة وقراءة صورة قصيرة عاود تذكر وهو في نفس الركعة انه هو ما قرأ الفاتحة عاود قرأ الفاتحة وقرأ صورة قصيرة. بهذه الحالة ما شعر المأموم انه امامه سهى. فالله يعلم يعني فبهذه الحالة بسجد سجود السهو. والله هو اللي يسجدوا لنا الغرفة في الغور تذكر سجد للسهو احنا ما كنا عارفين ما عندكم خبر ممكن هلا من الناس في سجود التلاوي يعني خاصة في القراءة السليمة القراءة السليمة يعني الصفوف المتأخرة حتى يعني كثيرة الآن يسجد الإمام التلاوي بدون كذب السعودية بكذب احنا ما نكذب أكثر البلاد السامية بتكبر بتكبر المشكلة هو المحجر يعني إذا كانت قراءة سرية فكبر الإمام الغالبية بدون الإرقام سرية وإذا جهدية وما كبر الإمام يصير فيه خطأ هون وبالتالي بينزل الإمام خلاص ممكن الداخل يعني هل هناك في تفصيل لكلتا الصلاتين أم على على على نفس الرأي لا هو لا يكبرون ما في فرق لكن القضية وترجع لحكمة الإمام المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة عدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية لذلك نحن نقول أن الإمام يجب أن يلاحظ الجماعة اللي عم تصلوا خلفه فإذا كان من الجماعة غير متعلمين وغير مثقفين خاصة الثقافة السنية اللي بنسميها نحن السلفية ينبغي أحد شيئين إما أن يقرأ سورة فيها آية السجدة أو إذا قرأها أن لا يسجدها بالنسبة وكأنه هنا يأتي في نقطة ويأتي لأنه مو قضية صور بس يعني وكأنه هو يؤدي طاعة حتى ما يعمل سأخذ الزكاة الدين غير الحال عند حساب النصارى يخصم هذا الدين غير الحال من النصارى يعني أنت زيدني ألف دينار مثلا لا بالعكس يعني أنا مثلا على سبيل المثال بطلع الزكاة برأس السنة الهجرية لأوراق الاحتسابها صرت أحسب شو عندي كذا لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلا 1000 دينار لكني مدروب ب 7000 دينار هاي المسألة يعني هي الزكاة اليوم هاي 7000 دينار جزء منها حال يعني كيف مثلا 7000 دينار ضريبة تدخل إلى علي 2000 دينار أو 3000 دينار لكن قصقتهم علي هي حالة انها قصقتهم علي بدفع كل شهر 150 دينار يعني بدي اقعد 3 سنين حتى سندهم فهم غير حالات الان وان كان يعني هي اذا بدي يوم تحصلوا فورا لازم تحصلوا فورا لكن قصقتهم علي هي الحالة الحالة الاخرى او الاعتبار الاخر انه هذا الثلاث دينار اللي عبارة قصته الان يستحق عن سنوات سابقة ضريبة دخل عن سنين ما بتفتح والحالة الثالثة انه هذا الدين على التراخي يعني كيف انا اخذ بلاط من جماعة اصحابي اخذ حملات كذا ما قالوا لي ادفع هذا لكن يعني جماعة تركيني لكن الحقيقة لا بد انا مدينه مستعين فهيك انا رخصهم من النصاب كل هالاشياء المدونية يعني ولا نفس السؤال جاء قريبا من أخونا هذا محمد الخطيب ونحن راجعين من صلاة الصبح الحقيقة كان السؤال يعني فيه دقة فأنا أجب بما يأتي ضربت له مثال أنا مديون لزيد من الناس بألف وهذا جاري أنا مدينه بألف ف إذا كنت أنا ناوي أن أوفي الدين هلي علي فأنا ما بيطلع علي زكاة. أما إذا كنت ما لي ناوي بيطلع علي زكاة. والله أعلم استجابة. فأنت بقى تطبق على نفسك. ما لك ناوي خلال الحول ولا الغد النظر؟ لا يعني خلال حول الحول طبعا قبل حلول الحول. لا هو صار في تفصيل لا حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة صح ولا لا؟ اسمح لي لا هلا أنا بحكي الصورة لها كذا إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة هل 100 دينار هل أنا مدين لك فلان وهذا كما نقول وسمعتم مني هذا أكثر من مرة هذا دين حي مش ميت فهذا الدين هل إلي عن فلان أنا بدي طالع الزكاة عنه صح؟ إذا حي وأنا أقول بيجي أنا مديون إليك بـ1000 دينار فهذا الدين أنا إذا كنت ناوي أوفي لك يا فأنا ما بيطلع لي زكاة بيلغي اللي بيطلع فيه إيه نعم بيطلع فرسار أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك ف هذا على خير كويس أنا الدين اللي على التراخي ما بدي أدفعه خلال سنة يمكن أدفعه خلال سنة يمكن ما أدفعه لكن أنا ما أدفع فيه وبديني أدفعه هاي أنت ما بدك توفي معناها ما بدك توفي على الأقل في هالسنة صح؟ إيه ما بعدك إذا أجاني بدي كيف أنت عارف؟ ما أجاني يعني أنا الآن مثلا كيس يعني خليني أعطي مثل الحي صح؟ أنا علي دين 8500 دينار، هاي الحقيقة. على النصاب دور معي مصاريف كل ما معي كذا أبغي 500 دينار، 700 دينار، ولي دين حوالي 6 دينار. طيب. بهالمعادلة البسيطة أنا مديون لميثاقي، يعني ما عندي أسده. معليش لكن ما تقدر تسد شيء. إيه عم سد كل ما عم توفر لي شيء عم سد. معليش أنت بسؤالك إنه في عندك 400 دينار مثلا. نعم. ها؟ نعم. أي هذا حال عليه الحول 400 دينار؟ لا. ها؟ فإذا فرضنا حال عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين أو بعض الدين اللي عليه. بعد احنا اجتهدنا تذكر اجتهدنا الحقيقة قلنا بما إنه ما بيحول الحول إطلاقا على أي مبلغ محدد بذاته فشو قررنا؟ قلنا في يوم محدد شو عندك مصاري؟ يعتبر عبارة عن تراكمات على الحول. تراكمات السنة لأنه إذا ما تأخذ مبلغ محلى غامي وهم هذول هم نفسهم اللي من أول السنة ظل لآخر السنة إجانا وصرفنا وراح آخر بهاليوم نوجد عنها غامي لو ظل لبكرة بروحوا بدرسة أصل مدرسة يا حيالي القضية ما لها علاقة بالصورة هذه أنت هب إنسان مش دائن ولا مدين وعنده نصاب بنقص وبزيد ما دام ما حد الحول على هذا المبلغ من النصاب ما عليه زكاة صحيح ولا لا؟ طيب نرجع للصورة تبعها أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك حال مع أنه في عليك إيش؟ ذمة وعليك ديون فليش ما وفيت؟ أيوة فلأنك ما وفيت المديونين هذا المال اللي عندك يعني مطالي زكاته لأنه هذا اسمه كنز يعني احنا الذي المبلغ اللي بيحول عليه الحول بمعنى ان هذا المبلغ بيعينه بيبقى 312 شهر قمري فوزي احنا بطبيعة معيشتنا واعمالنا ما في مبلغ يعني ما في مبلغ 600 دينار او 1000 دينار بضل من اول السنة لاخر قلت لك افصل الصورة هاي عن قضية دائن مدين صح ولا لا؟ أنا أهول الصورة المعقدة اللي عم تعرضها أنت ولا الصورة اللي أنا الآن عم أعالجها أنه أفرض أنه أنت أو أنا لا دائن ولا مدين عندي هالنصاب هذا هالنصاب هذا في أثناء السنة ما بقي كما هو جامد وإنما نقص وزاد ونقص وزاد يعني ما عليه زكاة ما عليه اسمعني شوي هذا الحمد هذا ما في عليه شك لأنه ما حال عليه الحول. طيب واضح طيب فأولى وأولى في الصورة اللي أنت عم تسأل عنها. لكن أنا افترضت أنه هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول، فجاءك السؤال السابق مني، ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة. واضح؟ واضح. أي. أنا معك أنا الشيء اللي بحكي الشيخ، بس أنا شو قلت؟ قلت نحن فقط من باب إنه من القلب، قلنا نحن والكل عم نعمل هيك، إنه قلنا في يوم محدد طلع المصاري بتفوت بتطلع، اعتبرنا في هذا اليوم إذا الله سبحانه وتعالى أوجد تحت إيدنا مبلغ بكافي النصاب بغض النظر حال ولا محال اللي بنعتبره زكاة. بس ما هي مش من السهولة زهير، احنا مش بس المبلغ معلش بس هو اللي عم بيحصل فيه ما معنا احنا، انه انت مش بس المبلغ اللي بتعيدك، انت لك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها كذا، بدك تحسب شو حصتك في الشركة الفلانية، قديش منها نقد قديش منها بضاعة تضيفها على النصاب اللي عندك. لا بحالتنا مش واقف لانه ما في الا حصة بالهذا، واعتبرنا ضروب التجارة عضو التجارة. ما في دين حي لك انت عبد الناس؟ ما في قلنا دين ميت بيتين وخمسين ما في شركات ما عندنا الحمد لله، ما في إلا شركة واحدة. كلام محمد بالنسبة لك مش وارد، سؤال. لكن هي كلام وارد. نرجع لعدنان، الصورة تبعنا أخي، الصورة تبعنا أنه أنا ما عندي مال، ما عندي نصاب، لكن إلي عند هذا نصاب وهذا بده مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرج الزكاة، فأنا ما يجب علي في هذه الصورة. أما وين الصورة في عنده مال نقد يعني سيولة، إلا أنه بقى الخلاف أنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول. ما حال ما في عليه زكاة. الدين هاي إذا كان حيا عليه زكاة، سواء هون هلا انا هون داين هذا بيطلع لي زكاة، لكن انا لا بده مني نفس الدين وانا ماني مستعصي بالوفاء، شايف؟ اما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع لي الدين. حتى لو انا مدين بسنة تانية وعندي 1000 دينار نقدا وحالة لو بدفع على 1000 دينار رغم اني مدون لاني ما سددت هذا الدين، عشان هو استفيد او سد الالف. هذا هو كيف؟ او سد الالف او ايه؟ سد الالف. سد يعني هذا هو هذا اللي بدي اياه منيحه. هو هي يعني بيت القصيد من الفتوى، هو مساعدة المدين انه يبرئ جنته، وإلا بالحاو زكاة كما جاء في حديث بذكركم إياه، وعلى طريقة ننمي عصورين بحجر واحد، وهو حديث ضعيف. هي العصور الأول. العصور الثاني له علاقة ببعضنا، اتجروا بأموال اليتامى قبل أن تأكلها زكاة. عرفت كيف؟ اتجروا شغلوها للمال.